وبذلك أمرت وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الله أكبر وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا فسواك فعلك في أي صورة ما شاء كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يصلونها يوم الدين وما هم عن